أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت لهم جنات الفردوس نزلا بسم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. كلو كان البحر مدادا لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش لا في رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك love.